اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية عليه رحمة الله تعالى فتوى الحموية الكبرى، قال: فإن التأويل يراد به ثلاث معاني: التأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين، وصرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك، فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلا على اصطلاح هؤلاء، فظنوا أن مراد الله بلفظ التأويل ذلك، وأن للنصوص تأويلا مخالف لمدلولها لا يعلمه إلا الله أو يعلمه المتأولون. ثم كثير من هؤلاء يقولون تجرى على ظاهرها، فظاهرها مراد، مع قولهم إن لها تأويلا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله. وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم. والمعنى الثاني أن التأويل هو تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أو لم يوافقه، وهذا هو التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم. وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم، وهو موافق لوقف من وقف من السلف على قوله: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أو ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، كما نقل ذلك عن ابن عباس ومجاهد ومحمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن إسحاق وابن قتيبة وغيرهم. وكلا القولين حق باعتبار كما قد بسطناه في مواضع أخر. ولهذا نقل عن ابن عباس هذا وهذا وكلاهما حق. والمعنى الثالث أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام إليها، وإن وافقت ظاهره فتأويل ما أخبر به ما أخبر به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك هو الحقائق الموجودة أنفسها، لا ما يتصور من معانيها بالأذهان ويعبر عنه باللسان. وهذا هو التأويل في لغة القرآن، كما قال تعالى عن يوسف عليه السلام أنه قال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. قال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. وقال تعالى: إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله. فتأويل الصفات هو الحقيقة التي انفرد الله بعلمها، وهو الكيف المجهول الذي قال به السلف كمالك وغيره: الاستواء معلوم والكيف مجهول. فالاستواء معلوم يعلم معناه وتفسيره ويترجم بلغة أخرى، وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. نسأل الله تعالى رزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل جميع أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. آخر موقفنا عنده تذكرون العبارة التي وقع فيها إشكال لما قال الشيخ رحمه الله: فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد. وجاء في النسخة المطبوعة ومنها النسخة المحققة جاءت هكذا: وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات. وقلنا لعل الصواب، بل هو الصواب، أن يقال: وأن إنكار ماذا؟ أن إنكار الصفات أعظم من إنكار ماذا؟ المعاد. ويعني كون موجب التعديل كما قلنا لكم أن هذا هو مقتضى ماذا؟ هو مقتضى السياق. وحتى أيضا نتأكد، تم يعني الرجوع إلى بعض كلام شيخ الإسلام في مواطن أخرى، لأن أيضا كذلك يكون واحد يعني يتجرع على الكتاب ويعدل العبارة، وهذا لا يتفق مع النسخة الخطية أليس كذلك ولا النسخة المطبوعة. فنجد أن الشيخ رحمه الله في مواضع أخرى قرر هذا المعنى بعبارة واضحة إنجيلية. من ذلك مثلا مما يعني يؤكد يعني أن هذا التعديل متعين، أنه قال رحمه الله في الدرء، قال: بل إنكار صفات الله أعظم إلحادا في دين الرسل من إنكار معاد الأبدان. بل إنكار صفات الله أعظم إلحادا في دين الرسل من إنكار معاد الأبدان، فإن إثبات الصفات لله أخبرت به الرسل أعظم مما أخبرت بمعاد الأبدان. ولهذا كانت التوراة مملوءة من إثبات صفات الله، وأما ذكر المعاد فليس هو فيها كذلك، إلى آخر كلامه رحمه الله. فهذا التقرير يعني يؤكد، أقول هذا التقرير في الدرء يؤكد ماذا؟ وجوب هذا التعديل. ليس كذلك؟ هذا الكلام الذي قرأنا عليكم هو من الدرء الخامس صفحة 309، الخامس صفحة 309. وقال أيضا في موضع آخر: ولا ريب أن دلالة القرآن والحديث على ذلك، يعني الصفات، ولا ريب أن دلالة القرآن والحديث على ذلك هي الصفات أعظم من دلالته على الميزان والشفاعة والحوض وفتنة القبر، اللي هي أحوال ما لا أحوال يوم الآخر. فلاحظنا ذلك، دلالة القرآن والحديث على الصفات أعظم من دلالته على أحوال اليوم الآخر. أيضا هذا في الدرء السابع صفحة 127. طيب، هذا نكون انتهينا من هذه المسألة. آخر ما وقفنا عنده الكلام في مناقشة مذهب أهل التجهيل، أهل التفويض، أهل التضليل كما سماهم الشيخ المواطن. سمعنا الكلام الذي قرأ أخونا الشيخ بدر، فالذي همنا أيها الأخوة الكرام أن القوم يعني غلطوا في عدة أمور. الغلط الأول الذي مر بنا فيها في آخر الدرس الماضي أنهم لم يعرفوا من التأويل إلا ماذا؟ لم يعرفوا من التأويل إلا معناه عند المتأخرين، وهو صرف الكلام عن الاحتمال الراجح إلى المرجوح. هذا موجب الغلط عندهم ابتداء. قال عندكنا: لكن لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره وبين التأويل الذي انفرد الله تعالى بعلمه، وظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين. هذا موطن الغلط عندهم. وقد عرفنا من خلال الكلام الذي سمعناه أن التأويل له عدة معاني، فلما نقولك ما التأويل عند المتأخرين تقول هذا معناه، أليس كذلك؟ طرب الكلام احتمال راجح من المرجوح. ما التأويل عند المفسرين؟ التأويل عند أهل التفسير، وبعبارة دق عند متقدمي المفسرين هو بمعنى التفسير. التأويل عند أهل التفسير كابن جرير رحمه الله، إذا قالوا اختلف أهل التأويل أو قالوا تأويل قوله تعالى كذا، فالمراد به ماذا؟ التفسير. المعنى الثالث: ما معنى التأويل في القرآن؟ يعني ما معنى كلمة التأويل التي وردت في القرآن؟ التأويل في القرآن هو الحقيقة. فأنت إذا جئت إلى آيات القرآن التي ذكر فيها التأويل تجد أن التأويل بمعنى إيش؟ الحقيقة. قال تعالى: هل ينظرون إلى تأويله؟ قال تعالى على لسان عيسى عليه السلام، على لسان يوسف عليه السلام، قال: هذا تأويل رؤياي من قبل. التأويل هنا بمعنى الحقيقة. هذا المعنى الذي قرر الشيخ رحمه الله في غير موطن، هكذا يقول: التأويل عند المتكلمين صرف الكلام عن الاحتمال الراجح من المرجوح، التأويل عند المفسرين المتقدمين هو ماذا؟ التفسير، التأويل في القرآن هو بمعنى الحقيقة كما سيمر بنا بعد قليل إن شاء الله. إذا موطن الغلط عندهم أنهم لم يفهموا من التأويل إلا معناه عند المتأخرين. موطن الغلط الثاني الذي سمعناه قال عندكم: فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالات الظاهر تأويلا على اصطلاح هؤلاء، وظنوا أن مراد الله بلفظ التأويل ذلك، وأن للنصوص تأويلا مخالفا لمدلولها لا يعلمه إلا الله، إلى آخره. فموطن الغلط عندهم أنهم لما يأتي المعنى الظاهر المتبادر منه فهل يعد تأويلا عندهم؟ الجواب ليس كذلك، لأن التأويل عندهم ماذا؟ هو أن يصرف الكلام. هم لم يفهموا من التأويل إلا صرف الكلام عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. فلما تأتي وتقول أن استوى معناها على وارتفع، من هذا هو المعنى الظاهر المتبادر منه، وهذا الذي ثبت في لغة العرب الفصيحة، اللغة نعم ثابت عنهم، فهو لا يعتد بذلك، لأنه لا يرى ولا يعرف من التأويل إلا ماذا؟ أن يصرف الكلام عن معناه الراجح، عن معناه المتبادر منه إلى إيش؟ إلى معنى المرجوح أو إلى معنى آخر. هذا موطن الغلط عندنا. يبقى عندنا عبارة هنا في إشكال تحتاج إلى مراجعة. قال عندكم هنا على حد مذهب التفويض: وأن للنصوص تأويلا مخالفا لمدلولها لا يعلمه إلا الله، مكتوب عندكم أو يعلمه المتأول، كذلك طبعا الذي حقق دكتور محمد سويقري. لكن لعل الصواب ما أثبت في المجموع، مجموع بن قاسم عندكم، وأيضا في بعض الطبعات، يمكن بعض الطبعات عند بعض الأخوة جاءت بالنفي، فلعل الصواب وهذا هو مقتضى السياق ومقتضى ما ذكر الشيخ رحمه الله في مواطن أخرى لما يذكر مذهب أهل التجهيل أهل التفويض، أنهم يقولون أن هذه الآية لها تأويل لا يعلمه إلا الله، ولا فلا يعلمه ماذا؟ فلا يعلمه المتأول، ما يعلمه أحد. ولهذا الشيخ رحمه الله ذكر في التدمرية العبارة واضحة بينة، أن القوم اللي هم أهل التجهيل أهل التفويض أهل التضليل يزعمون أن القرآن أن معاني القرآن لا يعلمها إلا الله، فلا يعلمها لا جبريل ولا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يعلمه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هكذا. فالذي يظهر والله أعلم أن ما أثبته ابن قاسم رحمه الله في المجموع وما جاء في بعض الطبعات لعله إيش هو الأدق، لأن الآن نحن نتحدث عن ماذا؟ عن مذهب أهل إيش التجهيل. فأهل التجهيل يقولون هذه الآيات لا يعلمها إلا الله، فإثبات النفي هو إيش هو الأليق. طيب ثم قال عندكم، ثم يعني هذا موطن الغلط عندكم، موطن الغلط الثاني كما سمعنا أنهم المعنى الظاهر المتبادر منه هل يثبتونها أم لا؟ لا يثبتونها، لأن التأويل عندهم هو أن يصرف الكلام عن إيش عن هذا المعنى الظاهر المتبادر. موطن الغلط الثالث بل هو موطن تناقض لما قال ثم كثير من هؤلاء يقولون تجعل واحدة، هذا من التناقض عند القول، خذوها قاعدة أيها الكرام، دائما الشخص إذا خالف الحق وخالف الدليل لا بد ماذا؟ لا بد أن يتناقض، والذي يتبع الحق في جميع أموره يكون مضطردا لا يتناقض. فموطن الغلط بل هو موطن تناقض عند القوم أنهم ماذا قالوا؟ مرة يقولون هذه النصوص تجرى على ظاهرها، ومرة أحيانا يقولون في مواطن كما ذكر الشيخ يقول هذه النصوص لا تجرى على ظاهرها، ومرة يقولون هذا إيش إثبات، ومرة يقولون هذا إيش نفي. لاحظ هو الآن لم يقول هذا النص يجرى على ظاهره، أو يقول أن النص هذا لا يجرى على ظاهره، هذا يتناقض مع قوله ماذا؟ أن تأويلها لا يعلمه إلا الله، فلا يفهم منه شيء. هو الآن مرة يقول إيش تجرى على ظاهرها، وأحيانا يقول إيش لا تجرى على ظاهرها، ثم يتناقض عندما يقول أن هذه الآية لا يعلمها إلا الله، وربما قال أن هذه الآية لا معنى لها. فوجد تناقض لا ظاهر، ولما يقول أن هذه الآية يعني تجرى على ظاهرها أو يقول لا تجرى على ظاهرها، سواء قال ذلك نفيا أو إثباتا، فقد فهم ماذا؟ قد فهم شيئا أو لم يفهم، قد فهم شيئا. إذا قال هذه آية نجري على ظاهرها أو قال لا نجري على ظاهرها، سواء قال ذلك نفيا أو إثباتا، فقد فهم من النص شيئا، وهذا يتناقض مع قوله أن النص إيش أو الآية لا مفهوم لها أو لا معنى لها. واضح هذا التناقض أيها الإخوة؟ هذا التناقض المؤلف أورده هنا باختزال، لأن الرسالة ليست مؤلفة في الرد على أهل التفويض ابتداء، وإنما الرد على من؟ على أهل التأويل. ليس كذلك؟ الشيخ نص على ذلك، لأن هذه الرسالة قد عنينا بها أهل التأويل، فالشيخ اختزل الرد على أهل التجهيل باعتبار أنه قد بسطه في مواطن، ومنها الرسالة التدمرية للقاعدة الخامسة. قال عندك هنا ثم كثير من هؤلاء يقولون تجر على ظاهرها، فظاهرها مراد مع قولهم أن لها تأويلا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله، وهذا تناقض. التناقض عرفنا أن إذا قال تجر على ظاهرها قد فهم شيئا، وإذا قال لا يعلمها إلا الله أو لا معنى لها، فمعنى إيش؟ أنها تفهم ولا ما تفهم؟ نعم لا تفهم. هذا وجه التناقض عند القول. طيب انتهينا من الكلام عن التأويل عند المتأخرين. قال عندك بعدها رحمه الله قال المعنى الثاني التأويل هو تفسير الكلام. فهذا هو التأويل، التأويل عند أهل التفسير أو بعبارة أدق عند المتقدمين كشيخ المفسرين ابن جرير، إذا أطلق التأويل فهو يريد به ماذا؟ إذا أطلق التأويل يريد به التفسير. فأنت الآن لو فتحت على تفسير ابن كثير تجد يقول تأويل قوله تعالى كذا، أي ماذا؟ تفسيره. يقول اختلف أهل التأويل، يعني اختلف ماذا؟ أهل التفسير. طبعا نحن نقول لابد من التقييد لما قال الشيخ والسلاح جمهور المفسرين، كما قلنا أن المراد بالمفسرين هنا من؟ المتقدمون، وإلا فالمتأخرون كما يقول الشيخ أيضا رحمه الله المتأخرون من المفسرين يفرقون بين التفسير وبين إيش التأويل. الشيخ ذكر مثلا يعني مثلا من المتأخرين الثعلبي، فالثعلبي يفرق بين التأويل وبين التفسير، فيقول كالتفسير هو إيش التنوير وكشف المغلق، هذا التفسير عند المغلق. وأما التأويل فيقول صرف الكلام عن إيش على احتمال الراجح في المغلق. فتجد أن المتأخرين من المفسرين التأويل معنى عندهم مثل معنى عند من من المتكلمين، معنى التأويل عند المتأخرين من المفسرين كالثعلبي هو نفس معنى التأويل عند أهل الكلام، لأن يعني كلام المسألة يعني من باب الفائدة في موضوع أهل التأويل ومعاني التأويل يعني تكرر كثيرا، لكن من أهم الإحالات تجيون هذا الكلام في الفتاوى 17 في عدة مواطن، وأيضا في الفتاوى 13 285 هذا بالنسبة لمجموع الفتاوى. أيضا عندنا في الدر تعرض العطف والنثل الجزء الأول صفحة 14 والخامس صفحة 81 و300، الخامس صفحة 81 و300، وعندنا رسالة التدمرية في القاعدة الخامسة. طيب نتجاوز عليه الآن. قال وكل القولين حق باعتبار كما قد بسطنا في الماضي. نعم يعني هنا يبقى الكلام في قضية إيش الذين قرأوا إيش بالوصل، لما يقول كلا القولين حق باعتبار مقصود كلا القولين لماذا في القراءة، يعني يقول الذين قرأوا بالوصل والذين قرأوا بالوقف عند قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فالذين قرأوا بالوقف وهم الجمهور قراءة الوقف لا تتعارض مع قراءة إيش الوصل، وهم الذين وصلوا قالوا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون، فإن الذين وقفوا أراد بالتأويل ماذا؟ الذين وقفوا قالوا وما يعلم تأويله إلا الله أنا على الحقيقة، والذين وصلوا كمجاهد فالذين وصلوا قالوا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون، فالتأويل هنا معنى إيش التفسير، فلا تعارض بين القراءتين. وكما قال عندك ابن حباس قال هذا وهذا، مرة قرأ بالوصل ومرة قرأ بإيش بالوقف، فالقراءتان صحيحتان لأن التأويل له معنى عند الوقف وله معنى آخر عند الوصل. قال عندك المعنى الثالث أن التأويل هو الحقيقة. نعم هذا هو معنى التأويل كما قلنا لكم إيش في القرآن. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله التأويل في القرآن هكذا يقول التأويل في القرآن هو الحقيقة الموجودة في الخارج، الحقيقة الموجودة في الخارج. يعني عندك مثلا في قصة يوسف عليه السلام لما قال بعدما يعني حصل ما حصل وانتهى الأمر، لما قال هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حق، هنا الرؤيا الآن لما قال هذا تأويل المراد بها التفسير ولا المراد أنها صارت واقعا مشاهدا؟ صارت واضحة. والآن لما متى قال هذا الكلام؟ لما تذكرون في أول السورة قال إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. في آخر السورة كما تعرفون جاء لما قال تعالى ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، فعندئذ قال هذا تأويل رؤياي من قبل، يعني ما قد رآه في أول الأمر صار ماذا؟ واقع. نعم صار واقعا مشاهدا، هذا هو التأويل، هو الحقيقة الموجودة في الخارج، يعني خارج إيش؟ خارج الذهن. هكذا قال الشيخ رحمه الله التأويل في القرآن هو الحقيقة الموجودة في الخارج، هذا في الدار الخامس صفحة 82 و300. وقال أيضا رحمه الله وقد عرف أن التأويل في القرآن هو الموجود الذي يؤول إليه الكلام، هو الموجود الذي يؤول إليه الكلام. هذا أيضا كذلك الفتاوى 17 368. الآية التي سمعناها كلها التأويل معنى الحقيقة، هل ينظرون إلى تأويله أي حقيقته ووقوعه؟ كذلك لما قال تعالى ذلك خير وأحسن تأويلا أي أحسن ماذا؟ عاقبة وجزاء. قال فتأويل الصفات هو الحقيقة التي انفرد الله بعلمه، تأويل الصفات هي حقائقها كيفيتها، وهذا قد استأثر الله به. قال وهو الكيد المجهول الذي قال فيه السلف كمالك وغيره كغيره اللي هم مثل من اللي هو ربيعة مقاس السوء معلوم إلى آخر، هذه جاءت عن مالك وعن شيخه ربيعة الرأي. طيب لما يقول السوء معلوم واضح، معلوم يعني معلوم معناه في القرآن، معلوم معناه في اللغة، وفي هذا رد على أهل التجهيل. طيب ذكر الشيخ قال رحمه الله: وقد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ذكر عبد الرزاق وغيره في تفسيرهم عنه أنه قال: تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من سلامها، وتفسير لا يعبر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل، من ادعى علمه فهو كاذب. وهذا كما قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وكذلك علم الساعة ونحو ذلك، هذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، وإن كنا نفهم معاني ما خطبنا به ونفهم من الكلام ما قصد إفهامنا إياه. كما قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى: فلم يتدبروا القول، فأمر بتدبر القرآن كله لا بتدبر بعضه. قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان عبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. طيب على كل نوجد الكلام في هذا، يعني هذه كل النصوص أوردها المؤلف رحمه الله حتى يبين لك أن من التأويل ما هو، يعني من معاني التأويل ما هو يراد به الحقيقة التي استأثر الله بها، وما يتعلق بكيفية صفاته سبحانه وتعالى، وما يتعلق بحقيقة البعث والنشور مثلا. أما التأويل اللي هو معنى التفسير، هذا معلوم المعنى كما قال مالك. فمالك رحمه الله إمام دار الهجرة لم يقول الكيف مجهول، فهو يشير إلى ماذا؟ إلى التأويل هو معنى الحقيقة. ولما يقول السواء معلوم، فهو يشير إلى التأويل هو معنى إيش؟ التفسير. فنحن نثبت المعاني، معاني الصفات، خلافا لأهل التفويض، وننفي العلم بالكيفية خلافا لمن؟ لأهل التمثيل، خلافا لأهل التمثيل والتشبيه. الكلام الذي بعده يعني من باب أن يتضح لكم أيها الأخوة الكرام أن الشيخ رحمه الله يرد على أهل التفويض بالآيات التي فيها الأمر بتدبر القرآن، ومن ذلك قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أفلم يتدبروا القول. فهذه الآيات تأمر بماذا؟ بتدبر القرآن. والتدبر كما تعرفون معناه هو أن يعقل وأن يفهم، أن يعقل وأن يفهم معاني القرآن. قال عندك هنا: فأمر بتدبر القرآن كله. فهنا وجه الدلالة، وجه إرادة هذه الآيات، هو الرد على من؟ الرد على أهل التجهيل، لأن أهل التجهيل يجعلون آيات الصفات وهي ثلث القرآن، ليس كذلك؟ هو سورة قل هو الله تحدث ثلث القرآن، يجعلون آيات الصفات كلها لا معنى لها، أو لا يعني لا يفهمها أحد. فنرد عليهم بالآيات التي تأمر بتدبر القرآن. فالقرآن يجب علينا أن نتدبره كله، ما هو نتدبر آيات الأحكام ولا نتدبر أخبار القصص والأخبار، لا، الواجب أن يتدبر القرآن كله، سواء كان قصصا وأخبارا أو أحكاما أو ماذا، أو توحيدا. هذا يعني مما يعني ذكر الشيخ رحمه الله، وبين هذا الشيخ رحمه الله هذا الكلام بكلام أوضح في القاعدة المراكشية. القاعدة المراكشية ذكر ذلك بشيء من التوضيح، وأيضا أشار إلى هذا المعنى رحمه الله في الرسالة التدورية. من الأشياء المهمة التي ينبغي أن نذكرها في هذا المقام أن الشيخ رحمه الله يقرر في موضوع المتشابه أن المتشابه في القرآن، والمقصود المتشابه يعني ما قد يشكل، المتشابه هو ما يكون مشكلا، أن المتشابه نسبي، أن المتشابه نسبي إضافي، فليس ثمة آيات تشتبه على كل الناس، يعني بحيث أن تقول والله هذه الآية معناها لا يعلمه أحد من الناس. هذا الشيخ رحمه الله اعتنى بتقريره في غير موطن. فالقرآن هو واضح المعاني، الله تعالى قال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. القرآن معانيه واضح، وما قد يقع من الاشتباه فهذا الاشتباه أو هذا التشابه أمر ماذا؟ نسبي إضافي، متشابه بالنسبة لك أو بالنسبة لي، أو متشابه بالنسبة لي اليوم، لكن غدا صار ماذا؟ صار واضحا محكما، يعني هذا من الأمور المهمة التي قررها الشيخ رحمه الله أن معاني القرآن معلومة. ولهذا قال الشيخ رحمه الله في القاعدة الخامسة في التدمرية قال لما قال إنا نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه، الوجه الذي نعلمه والمعاني مع القرآن، والوجه الذي لا نعلمه هو ماذا؟ ما يتعلق بكيفية صفات الله تعالى وكيفية المعاد والبعث والنحو. يقول الشيخ رحمه الله لم يقل أحمد، الإمام أحمد بن حنبل، لم يقل أحمد ولا غيره من السلف إن في القرآن آيات لا يعرف الرسول ولا غيره معناها. لم يقل أحمد ولا غيره من السلف إن في القرآن آيات لا يعرف الرسول ولا غيره معناها، هكذا في الفتاوى 17-361. وقرر أيضا في التدمرية أن التشابه نسبي إضافي. لما نقول لك نسبي إضافي يعني ما في شيء اسمه متشابه حقيقي، متشابه حقيقي يشتبه على كل الناس لا ليس كذلك، وإنما المتشابه كما قلنا نسبي إضافي، فيتشابه على هذا ما لا يتشابه على الآخر. قد يرد الإشكال الذي يقول طيب عندك الحروف المقطعة بس كذلك الإفلامي، نقول هذه حروف مقطعة نعم من العلم من قال إيش أن هذا مما إيش استأثر الله به، لكن عندك من العلم ماذا يعني من العلم إيش حدثها ويعني فسر معانيها يعني كما هو مبسوط إيش في موضعه. حتى لما يأتي مثلا قضية مثلا لما يقول تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها، المعنى الآية ظاهر ولا ليس ظاهرا؟ معنى الآية ظاهر، لكن قضية حقيقة في البعث حقيقة في النشور هذا مما استأثر الله به، أما معنى الآية فهو ظاهر الدلالة والله أعلم. طيب تفضل أخي. كيف في أي موضوع؟ لا هو عنده نسبة، يعني هو إذا كان في شيء عن أحمد أو عن غير الإمام أحمد في هذه المسألة فيعني يحمل على إيش؟ على التشابه ماذا؟ التشابه النسبي الإضافي، أو يحمل على ماذا؟ لما يقول مثلا بعض يقولكم لما نرد علمه إلى قائله إما نحمل على أنه تشابه نسبي قد يشتبه على هذا الإمام وهذا العالم ولا يشتبه على إيش؟ على كل الناس، وإما نحمل على ماذا؟ أن يرد ماذا لما يتعلق إيش بالحقيقة والكيفية. وإلا المتقرر عند السلف أن معاني القرآن هذا معلومة، هذا كلام أحمد، سيأتي معنا كلام أيضا الأئمة أيضا الأوزاعي وغيره لما قالوا أمروها كما جاء. قال رحمه الله وقال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من فاتحته إلى خاتمته أقف عند كل آية أسأله عنها. وقال الشعبي وابتدع أحد بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها. وقال مسروق ما قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وعلمه في القرآن ولكن علمنا قصر عنه. وهذا باب واسع قد بسط في موضعه. والمقصود هنا التنبيه على أصول المقالات الفاسدة التي أوجبت الضلال في باب العلم والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من جعل الرسول غير عالم بمعاني القرآن الذي أنزل إليه ولا جبريل جعله غير عالم بالسمعيات لم يجعل القرآن هدى ولا بيانا للناس. طيب أخونا يعني كل هذه النصوص تبين لك إيش أن معاني القرآن ماذا معلومة. لما يقول في مثل المجاهد عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته أقف عند كل آية أسأله عنها، فإذا معاني القرآن إيش الأصل في معاني القرآن إيش أنها معلومة. كلام الشعب كذلك يبين لك إيش أن القرآن فيه ما يرد على كل مبتدع. قال ما ابتدع أحد بدعة إلا في كتاب الله بيانها، في لفظ إلا في كتاب الله ما يكذبه. ذكر عندك ما ذكر التخريج ليس كذلك؟ قال ذكر ابن القيم لازال طبعا الأخيرة الأخوان حقين طبعا جديدة على كل من الأثر الشافي. نعم يا شيخ قال ذكر ابن القيم في الصراعات المسلمة. طيب نعم على كل من باب الفائدة فنقول أخرجه الخلال في السنة، أثر الشعبي أخرجه الخلال في السنة الجزء الأول صفحة 47-500 قال انتهينا من الأثر الشعبي. عندنا أثر مسروق رحمه الله قال عندك ما قال أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. في بعض النسخ ما نسأل، في بعض النسخ التي أو في بعض حتى أيضا كتب شيخ الإسلام قال مسروق ما نسأل أصحاب سلم عن شيء إلا وعلمه بالقرآن، ولكن علمنا قصر عنه. ذكر عندك التخريج أنه ذكر أخرج الخطيب كذلك في الفقيه المتفقه، أيضا أخرج أثر مسروق الهروي، أخرجه الهروي في ذم الكلام صفحة 69. ذم الكلام طبع في عدة مجلدات وكان في طبعة قديمة في مجلد واحد، فنحن نحيلكم على الطبعة القديمة صفحة 69. جاء عند الهروي لفظها كذا مسروق قال ما أحد من أصحاب الأهواء إلا في القرآن ما يرد عليه ولكن لا نهتدي له، هكذا جاء عن مسروق. أيضا جاء عن أحمد من باب الفائدة أن الإمام أحمد رحمه الله قال لو تدبر إنسان القرآن كان فيه ما يرد على كل مبتدع وبدعة، لو تدبر إنسان القرآن كان فيه ما يرد على كل مبتدع وبدعته، أخرجه الهروي في ذم الكلام صفحة 69. أيضا المقصود من هذه الآثار كلام الشعبي كلام مسروق كلام الإمام أحمد رحمة الله عليهم جميعا أن يعني يتضح لنا ولكم أن معاني القرآن معقولة تفهم. والأمر الآخر الذي نؤكد عليه أن هذه النصوص التي يقولها هؤلاء الأئمة الكبار تعطي السنية من التزم بمذهب السنة ومذهب السلف الصالح تعطيه الثقة بهذا المنهج، فنحن نوقن أن هذا القرآن فيه رد على كل مخالف سواء من خالف القديم أو في الحديث أو فيما يستقبل، لكن كما قال مسروق وكما قال غيره لكننا لا نهتدي له. القرآن فيه الرد على كل صاحب بدعة، على كل صاحب ضلال، سواء كان من أهل الأهواء أو من أهل الكفر أو من أهل المذاهب المعاصرة التي خرجت ولا تزال تخرج، القرآن فيه الرد على كل هؤلاء. وصدق الله تعالى إذ قال ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. هنا عندنا عبارة اللي سمعناها قد تشكلات من باب التوضيح. أولا قال هنا والمقصود هنا التنبيه على أصول المقالات الأزلية، يعني الشيخ رحمه الله كلمة المقصود هذه تكرر عنده كثيرا، فعادة الشيخ رحمه الله إذا استطرد نعم وأراد أن يرجع إلى أصل المسألة التي كان يتحدث عنها يقول ماذا والمقصود. هنا يقول لك والمقصود هنا التنبيه على أصول المقالات الفاسدة. ما المقالات الفاسدة؟ المراد بها المقالات الثلاث، أهل التجهيل، مقالة التجهيل، ومقالة التخيل، ومقالة التأويل. قال إلى أن قال وأن من جعل الرسول غير عالم معاني القرآن الذي أنزل إليه ولا جبريل، هذا مذهب من هذا؟ مذهب أهل التجهيز. تأتي جملة إيش؟ جعله غير عالم السمعيات حتى ما تشكل علينا الجملة، نجعلها إيش؟ جملة معترضة. لكن وأن من جعل الرسول غير عالم معاني القرآن الذي أنزل إليه ولا جبريل، يعني ولا جعل جبريل أيضا إيش؟ عالما، فتأتي هذه الجملة المعترضة كما لو كانت إيش؟ جملة إيش؟ مفسرة. واضح؟ طيب قال ثم بس أنا بقرأ النص حتى قال ثم هؤلاء ينكرون العقليات. من هؤلاء؟ نعم أهل التجهيل في هذا الباب الكلي، فلا يجعلون عند الرسول صلى الله عليه وسلم ممثل في باب عشان على لا علوم العقلية ولا سبعية، وهم قد شاركوا في هذا الملاحدة من وجوه متعددة. لاحظ أيضا هنا ملحظ مهم الشيخ رحمه الله من الجوانب التي يهتم بها في قضية لما يذكر مقالات الفرق أنه يذكر ماذا؟ القواسم المشتركة بينهم. فعندك مذهب أهل التجهيل ومذهب مثلا أهل التأويل ومذهب التخيل، هي مذهب متفرقة أليس كذلك؟ متباينة، لكن تجد ماذا؟ أنه كما أنها مذاهب متباينة ومتفرقة لكن أيضا بينها إيش؟ قواسم مشتركة. يعني قال الشيخ رحمه الله في تقريب أنه يشاركون الملاحدة، قال في الدرء وهؤلاء الفرق اللي الثلاثة أهل التخيل أهل التأويل أهل التجهيل، بل وهؤلاء الفرق مشتركون في القول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين المراد بالنصوص التي يجعلونها مشكلة أو متشابهة. فالقاسم المشترك بينهم ماذا؟ أنهم يتفقون على هذا الأصل الفاسد، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لم يبين المراد بهذه النصوص اللي هي نصوص الصفات. وهؤلاء الفرق مشتركون بالقول بأن الرسول لم يبين المراد بالنصوص التي يجعلونها مشكلة أو متشابهة، هكذا في الدرء الجزء الأول صفحة 16. طيب قالوا هم مخطئين فيما نسبوه إلى الرسول وإلى السلف من الجهل. طبعا نسبوه لأنهم يقولون مذهب السلف ماذا؟ مذهب السلف أسلم، فهل وصفوا مذهب السلف بالعلم؟ لا، لكن إيش المذهب الذي هو يوصف بالعلم؟ مذهب من؟ مذهب الخلف، مذهب السلف أسلم، مذهب الخلف أعلم وأحكم. طيب أنا نبدأ في مقالة. نعم، قال رحمه الله: ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانها وألفاظ من نقل مذهبهم بحسب ما يحتمل هذا الموضع ما يعلم به مذهبهم. وروى أبو بكر البيهقي الأسماء والصفات بإسناد صحيح عن الأوزاعي أنه قال: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. قد حكى الأوزاعي وهو أحد الأئمة الأربعة في عصر تابع التابعين الذين هم مالك إمام أهل الحجاز، والأوزاعي إمام أهل الشام، والليث إمام أهل مصر، والثوري إمام أهل العراق. حتى شهرة القول في زمن التابعين قال حكى شهرة القول في زمن التابعين بالإيمان بأن الله فوق العرش وبصفات السمعية. وروى أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن الأوزاعي قال: سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث فقال: أمروها كما جاءت. وروي أيضا عن الوليد بن مسلم أنه قال: سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت في الصفات قالوا: أمروها كما جاءت. وفي رواية قالوا: أمرها كما جاءت بلا كيف. فقولهم رضي الله تعالى عنه: أمروها كما جاءت، رد على المعطلة. وقولهم بلا كيف رد على الممثلة. والزهري ومكحول هما أعلم التابعين في زمانهم، والأربعة الباقون هم أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين. وهنا موضع أخوانا، يعني هذا كلام أئمة الدنيا كما قال الشيخ، يعني مذهب السلف لأمروها كما جاءت بلا كيف، لما قال أمروها كما جاءت رد على مذهب أهل التفويض ورد على مذهب أهل التعطيل. أمروها كما جاءت، يعني المراد بالإمرار اللي هو الإثبات، الإثبات. لما قال بلا كيف رد على أهل التمثيل، أهل التشبيه. طيب فضل. وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور أمر جهم المنكر لكون الله فوق عرشه والنافي لصفاته، ليعرف الناس أن مذهب السلف كان خلاف ذلك. ومن طبقتهم حماد بن زيد، حماد بن سلمة وأمثالهما. رواه أبو القاسم الأزدي بإسناده عن مطرف بن عبد الله أنه قال: سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده من يتبع أحاديث الصفات يقول: قال عمر بن عبد العزيز: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاة الأمر بعده السننة، الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد من خلق الله تغييرها، ولا النظر في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. طيب، يقول من طبقة حماد بن زيد، حماد بن زيد كما قال شيخ الإسلام يقول أنه هو الإمام الذي هو من أعظم أئمة الدين. حماد بن زيد، وذكر عندك شيء من ترجمته في الحاشية. حماد بن سلمة، حماد بن سلمة هذا من الأئمة الذين ينبغي أن يحتفى بهم. فهذا الإمام كان شديدا على أهل البدع، كان شديدا على أهل البدع، ولهذا نجد أن أهل البدع يعني يتطاولون عليه. فمثلا الذي يقرأ مثلا ما كتبه الجاحظ المعتزلي المبتدع تجد إيش يطعن في إيش في مثل حماد بن سلمة. يقول الإمام أحمد رحمه الله عن حماد بن سلمة يقول: ما أحد أشد على أهل البدع والخلاف من حماد بن سلمة، ولا أروى لأحاديث الرؤية والرد على القدرية منه، ولا أروى لأحاديث الرؤية أحاديث الرؤية والرد على القدرية منه. فهذا الإمام رحمه الله كان شديدا على أهل البدع، فلهذا يعني تطاول عليه كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في غير مقل. الكلام الذي ذكرنا لكم هذا في بيان تلبيس الجهمية صفحة الجزء الثالث، بيان تلبيس الجهمية الجزء الثالث صفحة 14 و700. بعدها ذكر عندك أثر مالك رحمه الله، ما حكاه مالك عن عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد. قال: سمعت مالك إذا ذكر عنده من يدفع حديث الصفات يقول: قال عمر. ذكر الشاطبي رحمه الله أن مالك رحمه الله كان يعني يعجب بهذا الأثر، يعجب به جدا رحمه الله. فماذا قال الخليفة الراشد؟ يقول عمر رحمه الله: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا. المراد بولاة الأمر كما بين ذلك الشاطبي أيضا، المراد بهم هنا من؟ الخلفاء الراشدون، يعني المراد بهم الخلفاء الراشدون. ويدل على ذلك حديث ماذا؟ حديث العرباض بن ساريه قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. الحديث يقول الشاطبي رحمه الله عند هذا الأثر، عند قوله ولاة الأمر بعد، قال: افتقر العلماء إلى النظر في عمل الخلفاء بعده عليه الصلاة والسلام، ليعلموا أن ذلك هو الذي مات عليه النبي عليه الصلاة والسلام من غير أن يكون له ناسخ. هكذا قال في الاعتصام الجزء الأول صفحة 82. وقال الزبير رضي الله عنه، الزبير بن العوام قال: إن القرآن قد قرأه كل قوم فتأولوه على أهوائهم، فإن رجعوا إليك فخاصمهم بسنن الشيخين اللي هما أبو بكر وعمر. هكذا في الإبانة لابن بطة الإيمان الجزء الثاني صفحة 620. طيب فضل. قال رحمه الله: وروى الخلال بإسناد كلهم ثقات، أئمة ثقات، عن سفيان بن عيينة أنه قال: سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ المبين، وعلينا التصديق. وهذا الكلام مروي عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة من غير وجه، منها ما رواه أبو الشيخ الأصفهاني وأبو بكر البيهقي عن يحيى بن يحيى أنه قال: كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل قال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى عذاه الرحضاء، ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، السؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا فأمر به أن يخرج. فقول ربيعة ومالك: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، موافق لقول الباقين: أمروها كما جاءت بلا كيف، فإنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة. ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله، لما قالوا: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ولما قالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف، فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوما بل مجهولا بمنزلة حروف المعجم. وأيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم من اللفظ معنى، وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات. وأيضا فإن من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات المطلقة لا يحتاج أن يقول بلا كيف، فمن قال إن الله سبحانه وتعالى ليس على العرش لا يحتاج أن يقول بلا كيف، ولو كان من مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا بلا كيف. وأيضا فقولهم أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالاتها على ما هي عليه، فإنها جاءت ألفاظا دالة على معاني، فلو كانت دلالاتها منتفية لكان الواجب أن يقال أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد، أو أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف ما دلت عليه حقيقة، وحينئذ فلا تكون قد أمرت كما جاءت، فلا يقال حينئذ بلا كيف، إذ نفي الكيفية عما ليس بثابت لغو من القول. طيب الآن عندنا أثر الإمام مالك، طبعا الإمام أثر مالك يعني كما عرفنا أنه جاء عن مالك وجاء أيضا عن شيخه ربيعة. قال عندك هنا ربيع رحمه الله قال: ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ المبين وعليه التصديق. العبارة هذه جاءت عن ربيعة وجاءت أيضا عن الإمام الزهري أنه قال: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعليه التسليم، وجاءت أيضا عن الأوزاعي. كل هؤلاء الأئمة الثلاثة الكبار لأن جاءوا بهذه العبارة يعني ويكادون يتفقون حتى في ألفاظها: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق. كلام الإمام مالك رحمه الله كون مثلا قال السواء معلوم والكيف، يعني هذا كله يعني فيه رد على من زعم أن مالكا كره التحديد بنصوص صفاته، أليس كذلك؟ هذا أمر وعلى كل كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله قد حدث بأحاديث الصفات من هم أجل عند مالك من نفسه، قد حدث بأحاديث الصفات الصحابة ومن تبعهم بإحسان. هنا الآن الشيخ رحمه الله يورد عبارة ربيعة ومالك وعبارة الأوزاعي، فهنا ربيعة يقول الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، يقول يوافق قول الباقين أن روح كما جاءت بلا كيف. لاحظ لما نقول استواء غير مجهول أو نقول معلوم يتفق مع قولنا إيش؟ مع قول السلف أمر روها، يعني أمر روها يعني إيش؟ ما المراد بالإمرار؟ يعني أي أبقوا دلالتها على ما هي عليه، أن تبقى دلالته على ما دلت عليه. لما يقال قول كيف غير معقول يتفق مع قول إيش؟ بلا كيف. فالعبارتان متفقتان متفقتان. قال فإنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة. إنما نفوا اللي هم السلف، لأنه ماذا قالوا؟ قالوا بلا كيف، ومرة قالوا إيش؟ الكيف ماذا؟ غير معقول. قالوا ولم ينفوا حقيقة الصفة. هنا ما دام جاء كلمة حقيقة الصفة في هذا السياق يظهر واضح من العبارة أن الشيخ رحمه الله أطلق الحقيقة وأراد ماذا؟ هل أراد بالحقيقة الكيفية ولا أراد بها المعنى؟ نعم، جزم البعض حتى يقول كلام إيش متسقا، لأن أحيانا البعض يعبر يقول الحقيقة ويريد بها إيش الكيفية ليس كذلك، لكن هنا واضح من خلال هذا السياق أن المراد بالحقيقة هنا المعنى. قال إنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة. نفوا علم الكيفية لما قال إيش الكيف غير معقول أو قال كيف مجهول، ولم ينفوا حقيقة الصفة أي معناها، لأن مالكا قال الاستواء ماذا معلوم، والأوزاعي كما سمعنا قال رحمه الله وغيره قال أمروها كما جاء. بعدها ذكر المؤلف رحمه الله أن هذا الأثر لعب أمروها كما جاء، هذا الأثر يحتج به من يحتج به أهل التفويض، يحتج به أهل التجهيل على المذهبين. فالشيخ من قوة حجته يعني استخدم ما يسمى بقلب الدليل، فالعبارة التي جاءت عن السلف هي في الواقع حجة على من؟ على أهل التجهيل، على أهل التجهيل. فبين رحمه الله من خلال الأوجه الأربعة التي سمعناها أن هذا الأثر الذي قد يحتج به فعلا أهل التجهيل أهل التفويض يحتجون به لمذهبهم، أن هذا الأثر في الحقيقة هو إيش؟ هو حجة عليهم وينقض مذهبهم. لاحظ عندك الوجه الأول أوجه عنها رد واحد، قال عندك هنا ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله عز وجل لما قالوا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ولما قالوا أمروها كما جاءت. فكون السلف يقول الاستواء معلوم أو يقول أمروها كما جاءت معنى أنهم فاهموا ولا ما فاهموا؟ الجواب معنى أنهم فاهموا عقلوا. فهذا فيه رد على أهل التجهيل الذين يقول إننا معاني الصفات لا معنى لها أو لا تفهم. الوجه الثاني لما قالوا أيضا إنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم من اللفظ معنى، وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبت الصفات. هنا يرد عليهم لو كانت معاني الصفات مجهولة لما احتاج إلى إيش أن ينفى علم الكيفية. فلاحظوا الآن التجهيل عندهم الكيفية والمعاني كلها إيش على حد ماذا؟ كلها على حد سواء، كلها مجهولة. يقول الكيف مجهول ومعاني الصفات مجهولة، لكن لما نجد أن السلف ينفون العلم بالكيفية فمعنى إيش؟ أن معانيها ثابتة لما هي ثابتة؟ معناها أنها ثابتة. يقول الشيخ رحمه الله في مجموع الفتاوى ولو لم يكن معنى الاستواء في الآية، هذا في الفتاوى، ولو لم يكن معنى الاستواء في الآية معلوما لم يحتج أن يقال الكيف مجهول، لأن نفي العلم بالكيفية لا ينفى إلا ما قد علم أصله. نعم، فلا ينفى علم الكيفية عن شيء إلا وقد علم ماذا؟ قد علم أصله، قد علم معناه. هكذا قال رحمه الله في الفتاوى الخامس صفحة 44 و100. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث لما قال وأيضا فإنما ينفى الصفات الخبرية. طبعا الوجه الثالث هو فيه رد على الفريقين، على أهل التأويل وأي رد على أهل التجهيل. فإنما ينفي الصفات الخبرية أو الصفات مطلقا لا يحتاج أن يقول بلا كيف. فمن قال إن الله سبحانه وتعالى ليس على عرش لا يحتاج أن يقول بلا كيف. فلو كان مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا بلا كيف. نعم، فلو كان يعني لا لا لا لا يعني كما يظن البعض أن مذهب السلف هو نفي الصفات لم احتاجوا إلى ماذا؟ إلى أن ينفوا ماذا؟ علم الكيفية. هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع لما قال وأيضا فقوله أمروها كما جاءت. نعم، هنا لما يقول أمروها كما جاءت، كلمة أمروها ما معناها؟ المراد إبقاء دلالتها على ما هي عليه، إبقاء دلالتها على ما دلت عليه. ولو كان كما يزعم على التجهيل لقالوا ماذا؟ لقال أمروها كما جاءت، ولقال أمروا ألفاظها، قالوا أمروا ألفاظها. لم يقولون أمروها يعني أمروا النص، والنص إذا أطلق يراد به اللفظ ولا المعنى أو هما معا؟ نعم نعم، هو معا. لما نقول القول ولا النص يراد به، يراد بهما اللفظ والمعنى. فقولهم أمروها كما جاءت المراد به إبقاء دلالته على ما هي عليه. ولو كان المراد بذلك مذهب التجهيل لقالوا أمروا ماذا؟ ألفاظها مع عدم اعتقاد معانيها. هذا هو الوجه الرابع في هذا الكلام. طيب، وعلى كل كما قلنا يعني الرد على الآن التجهيل يعني الشيخ بسطه يعني أو تحدث عن شيء بالتفصيل أكثر في التدمرية وفي القاعدة المراكشية. طيب. قال رحمه الله وروى الأثرم في السنة وأبو عبد الله بن بطة الإبانة وأبو عمر القلمنكي وغيرهم بإسناد صحيح عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون وواحد أئمة المدينة الثلاثة الذين هم مالك بن أنس وابن الماجشون وابن أبي لئ. وقد سئل فيما جحدت به الجهمية أما بعد، فقد فهمت ما سألت عنه فيما تتايعت الجهمية ومن خالفها في صلة الرب العظيم الذي فاقت عظمته الوصف والتقدير وكلت الألسنة عن تفسير صفته وانحسرت العقول دون معرفة قدره، ردت عظمته العقول فلم تجد مساغا فرجعت خاسئة وهي حسيرة، وإنما أمروا بالنظر والتفكر فيما خلق بالتقدير، وإنما يقال كيف لمن لم يكن ثم كان، فأما الذي لا يحول ولا يزول ولم يزل وليس له مثل فإنه لا يعلم وليس له مثل فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو، وكيف يعرف قدر من لم يبت ولم ومن لم يمت ولا يبلى، وكيف يكون لصفة شيء منه حد أو منتهى يعرفه عارف أو يحد قدره واصف على أنه الحق المبين، لا حق أحق منه ولا شيء أبين منه. الدليل على عجزه العقول في تحقيق صفته عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه لا تكاد تراه صغرا يحول ويزول ولا يرى له سمع ولا بصر لما يتقلب به ويحتار من عقله، أعطل بك وأخفى عليك مما ظهر من سمعه وبصره، وتبارك الله أحسن الخالقين وخالقهم وسيد السادات وربهم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب، أنا عندنا الآن مقالة طويلة لهذا الإمام الجليل من أئمة المدينة المتقدمين الكبار وهو عبد العزيز ابن الماجشون رحمه الله تعالى. ذكر عندك من أخرج هذا الأثر، والشيخ رحمه الله ساق هذا الأثر في كتابه التسعينية وعلق عليه. فنحن الآن في هذا الدرس سنورد لكم بعض تعليقات المؤلف رحمه الله على هذا الأثر كما جاء ذلك في التسعينية. نعم، جاء هذا في التسعينية الجزء الثاني صفحة 418 فما بعد، الجزء الثاني صفحة 418. الشيخ أورد هذا الأثر بتمامه ثم علق على شيء من كلام هذا الإمام الجليل. والأثر كما ذكر عنك الحاشية يعني أخرجه جملة من الأئمة، منهم الذهبي في العلو للعلي العظيم، أيضا ساقه في السير الجزء السابع صفحة 212. طيب، هنا لما قال في البداية قال أما بعد فقد فهمت ما سألت عنه فيما تتايعت، يمكن في بعض النسخ عندكم إيش تتابعت، لعل الصواب ما أثبته المحقق يبين لك أن التتايع معناه الوقوع في الشر، فيما تتايعت الجهمية ومن إيش خالفها، لعل الصواب إيش ومن إيش ومن خلفها، الذي خالف الجهمية هذا محمود أليس كذلك، لعل الصواب أن يقال فيما تتايعت الجهمية ومن خلفها يعني ومن سار خلفها. قال في صفة الرب العظيم الذي فاقت عظمته الوصف والتقدير وكلت الألسن عن تفسير صفته، يعني المسألة الأولى في هذا النقل الذي يعني يريد أن يقرره هذا الإمام الجليل أن عظمة الله سبحانه وتعالى لا يحاط بها. هذا هو خلاصة الكلام الأول، أن عظمة الله لا يحاط بها، هذا واضح في محكم التنزيل، قال تعالى لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، واضح في قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. قال عندكم هنا وكلت الألسن عن تفسير صفته، يعني حتى لو قلنا أن صفات الله تعالى تفسير وكذا، لكن تبقى لا أحصي ثناء، لا أحصي ثناء عليك. ولاحظ الآن حتى تكون مسألة واضحة، اليهودي لما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال يا محمد إنا نجد في التوراة أن الله تعالى يجعل السماوات على أصبع والأرضين على أصبع والشجر على أصبع والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا له ونزلت الآية وما قدر الله حق قدره. فذكر الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكر أيضا ذلك الشيخ الإمام محمد بن الوهاب، أن عظمة الله سبحانه وتعالى فوق ما قاله ماذا؟ الحبر. طبعا ما قاله الحبر حق ولا ليس حقا؟ أي والله حق، لأن السلام ضحك تصديقا له، هكذا جاءت الرواية. لكن مع هذا كله عظمة الله تعالى فوق ما قاله هذا الحبر. نفس الكلام أيضا لما نقول لا كما قلت لا أحصي ثناء عليك، فعظمة الله تعالى فوق ما يخطر في البال أو يدور في الخيال سبحانه لا نحصي ثناء عليه. إلى أن قال وإنما أمر بالنظر والتفكر فيما خلق بالتقدير. يعني هنا كان يشير إلى ماذا؟ أن الإنسان يتفكر فيما إيش؟ فيما هو مقدر، فيما هو من المخلوقات. أما التفكر في كيفية صفات الله فهذا ينبغي الكف عنه والابتعاد. قال وإنما يقال كيف لمن لم يكن ثم كان. يعني السؤال بكيف في صفات الله وارد ولا غير وارد؟ نعم، الكيف مجهول، الكيف غير معقول. قال وإنما يقال كيف لمن لم يكن ثم كان. أما الله سبحانه وتعالى فهو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء. قال فأما الذي لا يحول، طبعا كلمة لا يحول هنا في هذا المقام بمعنى لا يغيب سبحانه وتعالى، فأما الذي لا يحول ولا يزول ولم يزل وليس له مثل فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو. قال وكيف يعرف قدر من لم يبد، يعني هو سبحانه وتعالى يعني هو الأول وهو سبحانه وتعالى الحي الذي لا يموت، من لم يبد هي بمعنى إيش؟ من لم يمت. قال وكيف يكون لصفة شيء منه حد، هنا لم يقول وكيف يكون لصفة شيء منه حد أي إحاطة، فصفاته سبحانه وتعالى لا تحد، يعني ماذا؟ شو معنى لا تحد؟ يعني لا يحط بها. نحن نقول من صفات الله تعالى الاستواء العلم المحبة، لكن هل نحيط بهذه الصفة؟ الجواب لا نحيط بها، نحن نعلمها لكن ايش؟ لا نحيط بها. قال ليس حد او منتهى يعرفه عارف او حد قدره واضح على انه حق المبين. اذا نخلص من هذا ان عظمة الله لا يحاط بها، وانه لا يجوز السؤال بكيف في حق ماذا؟ في حق الله. لا يجوز السؤال بكيف في حق الله سواء في اسمائه او صفاته او افعاله. المساله الثالثه التي قالها هنا، قال الدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته عجز عن تحقيق صفة أصغر خلق. فالآن عندك الآن عندك بعض المخلوقات اليسيرة الصغيرة، تجد المخلوق إيش؟ لا يستطيع إيش؟ أن يعي صفاتها. فكون هذه المخلوقات لا يستطيع أن يعي صفاتها، فلا أن يعجز عن صفات الله تعالى من باب إيش؟ من باب أولى وأحرى. هذه العبارة بين الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام، قال في التسعينية، فقال في بيان عبارة ابن المكشور رحمه الله، قال فجعل الصفة هنا له، جعل الصفة هنا لله لا لشيء منه، ثم قال لأنه استدل بالعجز عن تحقيق صفة، لأنه استدل بالعجز عن تحقيق صفة أصغر مخلوقاته. المقصود يعني كلام الشيخ رحمه الله يقول إن الآن هذا الإمام أثبت الصفة لمن الآن؟ لله، أثبت صفة لله. طيب ثم بين أن صفات الله تعالى لا يحاط بها وأن العقول تعجز عنها، واستدل بذلك إيش؟ على ماذا؟ على عجز العقول عن ماذا؟ عن معرفة ماذا؟ صفات بعض المخلوقات. فكونها المخلوقات بعض صفات المخلوق لا نحيط بها، فلا أن نعجز عن معرفة كيفية صفاته من باب أولى وأحرى. هذا المراد من كلامي رحمه الله. قال رحم الله: اعرف رحمة الله غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه لعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها. إذا لم تعرف قدر ما وصف فما تكلفك علم ما لم يصف؟ هل تستدل بذلك على شيء من طاعته أو تنزجر به شيء عن شيء من معصيته؟ فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفا فقد استهوته الشياطين في الأرض حيران، فصار يستدل بزعمه على جحد ما وصف الرب وسمى من نفسه بأن قال: لا بد إن كان له كذا من أن يكون له كذا، فعمي عن البين بالخفي وجحد ما سمى الرب من نفسه بصمت الرب عما لم يسم منها، فلم يزل يملي له الشيطان حتى جحد قول الرب عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فقال لا يراه أحد يوم القيامة، فجحد والله أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه ونظرته إياهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فقد قضى أنهم لا يموتون فهم بالنظر إليه ينظرون، إلى أن قال: وإنما جحد رؤية الله يوم القيامة إقامة للحجة الضالة المضلة، لأنه قد عرف إذا تجلى لهم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين وكان له جاحدا. وقال المسلمون: يا رسول الله هل نرى ربنا؟ فقال رسول الله: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترون ربكم كذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمتلئ النار حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول قط قط وينزوي بعضها إلى بعض. وقال ثابت بن قيس رضي الله تعالى عنه: لقد ضحك الله مما فعلت بضيفك البارحة. وقال فيما بلغنا: إن الله ليضحك من أزلكم وقنوطكم وسرعة إجابتكم. فقاله رجل من العرب: إن ربنا ليضحك؟ قال: نعم. قال: لا نعدم من ربي يضحك خيرا في أشباهها. يقول رحمه الله: يقول اعرف رحمك الله غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها. يعني هنا يعني هو يقرر كما بين أيضا هذا الشخص كما هو ظاهر العبارة، يعني أن ما وصف الله تعالى به نفسه نعجز عن معرفة إيش قدره، ما وصف الله تعالى ما وصف على به نفسه يعجز ونعجز عن معرفة قدره، فالعجز فيما لم يذكر ماذا؟ نعم، العجز فيما لم يذكر من باب أولى وأحرى، هكذا قرر الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام يعني في التعليق على هذه العبارة. وتلاحظ أيضا هنا لما قال عندك: وهل تستدل بذلك على شيء من طاعته أو تنزجر به عن شيء من معصيته؟ ما كان عليه سلفنا الصالح وبالذات أهل المدينة الإمام مالك وهذا الإمام الجليل في القضية يجب الاشتغال بما ينفع، ولا نجد أن مالكا رحمه الله إنما كره الكلام أو ما يسمى بعلم الكلام لأنه قال: أنا لا أحب الاشتغال إلا فيما تحته عمل رحمة الله عليه، إلى أن قال: فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفا، إلى أن قال: فصار يستدل بزعمه أي هذا الجاحد على ما جحد ما وصف الرب وسمى من نفسه بأن قال: لابد إن كان له كذا من أن يكون له كذا. إن هؤلاء الجهمية هؤلاء المعطلة يجحدون الصفات بحجة ماذا؟ بأن ذلك يستلزم إيش كذا، وهم يقولون أثبات هذا الصفة يستلزم كذا، وينفون ماذا؟ ينفون هذا اللازم صوتهم الآن. فهو الآن يقول: هؤلاء يقولون إثبات الصفات يستلزم كذا، فينفون ماذا؟ ينفون اللازم. فهنا الإمام ابن مجهون يقول: هذا اللازم الذي يعني قالوه يعني لم يأتي بماذا؟ لا بنفي ولا بإثبات، وإنما صمت الرب عنه، هكذا عبر رحمه الله. هذا المقصود من هذه العبارة. طبعا مر بنا أنه إذا قال الجهمية أو غيرهم أنه والله إثبات الصفات تستلزم كذا وكذا مما هو يتعلق بالصفات المخلوقين من الحاجة والاستقرار، فهذا لازم يجب ماذا؟ يجب التوقف ولا ننفيه؟ ما رأيكم؟ إذا جاء الجهمي أو المعطل وقال الله إثبات الاستواء يستلزم الحاجة إلى العرش، هذا لازم ينفع ولا ما ينفع؟ لازم ينفع، يعمل اللوازم الباطل ينبغي إيش؟ ينبغي أن تنفع. هنا في كلمة بصمت الرب علق عندك المحقق يعني يمكن يقال هذا من باب الإخبار، وعلى كل جاء بمعنى في حديث أبي ثعلبة الخزرجي الذي جاء فيه وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسأل عنها. وسبق أن ذكر في هذا المقام أن الإخبار بابه أوسع، باب الإخبار أوسع من باب الأسماء، فلك أن تخبر عن الله تعالى باسم حسن أو بوصف حسن أو باسم أو وصف إيش ليس بحسن ولا سيء، هذا هو الضابط. يعني باب الإخبار أوسع، لكن باب الدعاء أو التعبيد إنما يكون بماذا؟ بأسماء الله الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوا به. فلك أن تخبر تقول الله تعالى شيء، فتعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، لك أن تقول تقول على شيء، لك أن تقول تقول على موجود، لكن لا تدعو تقول يا شيء، أو ولا تدعو أيضا الله تعالى تقول إيش يا موجود، وإنما تدعو بأسماء الحسنى كالسميع والبصير والحميد. إلى أن قال ذكر قضية إنكاره من الرؤية، قال فجحدوا والله أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياءه، إلى أن قال وقال القضاء أنهم لا يموتون في الجنة فهم بالنظر إليه ينظروا. كذا عندكم بالضاد ولا لأخت الصاد ولا بأخت الطاء؟ الصواب لا، الصواب لا، ليش كذلك؟ فهم بالنظر إليه ينظرون، وهذا المثبت أيضا في التسعينية، النظر إليه ينظرون. إيش معنى ينظرون؟ أي نعم النظر إليه البهجة والبهاء، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني تعد العبارة، وهذا المثبت أيضا في التسعينية. إلى أن قال وإنما جحد رؤية الله تعالى إقامة الحجة الضالة المضلة. وش الحجة الضالة المضلة؟ يقول فيش لو أثبتنا الرؤية يلزم كيت وكيت مما صمت عنه الرب. قال إنه قد عرف إذا تجلى لهم، إذا تجلى من؟ تجلى الله سبحانه وتعالى لهم للمؤمنين يوم القيامة، رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين، رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك، يعني ما صدقوا به في الدنيا من إثبات الرؤية وجحدته الجهمية، قبل ذلك مؤمنين أي مصدقين. ذكر عندك حديث الرؤية إلى أن قال وقال سلم لا تمتلئ النار أعلن الله منها حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول قطن قطن وينزوي بعضها إلى بعض، يعني ضبط الكلمة فيه يعني. لكن الذي قرره ابن خزيمة في كتاب التوحيد أنها هكذا قطن، وعند أهل اللغة يقولون بكسر القاف قط. ثم قال رحمه الله ومحال أن يكون أهل الشعر أعلم بلفظ الحديث من علماء الأثر، يعني لاحظ علماء الحديث يقولون إيش قطن، وعلماء اللغة يقولون إيش ضبط إيش قط، فأيهما يقدم في هذا الباب؟ من أعلم الناس بالحديث؟ لا شك الأثر على الحديث. نعم، فهكذا قال ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد، قالوا محال أن يكون أهل الشعر أعلم بلفظ الحديث من علماء الآثار. ثم ذكر حديث أبي رزين في إثبات صفة الضحك، وأنه تعالى يوصف بالضحك كما يليق به سبحانه وتعالى. طيب الكلام الذي بعد اسمع نختصر، لما قال عندك بعدها لك بعض آيات الصفات، هذه كلها تبين لك أن الأئمة المتقدمين على هذه الطريقة إثبات الصفات وإثبات جميع الصفات، سواء صفات يعني سميها صفات فعلية أو صفات ذاتية كما تلاحظون في هذا إثبات الصفات الخبرية. قال هنا بعد ما ذكر الآيات قال فوالله ما دلهم على عظم ما وصف من نفسه وما تحيط به قبضته إلا صغر نظيرها منهم عندهم، إن ذلك الذي ألقي كروحهم وخلق على معرفة قلوبهم، فما وصف الله من نفسه فسماه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم سميناه كما سماه، ولم نتكلف منه صفة ما سوى لا هذا ولا هذا، لا نجحد ما وصف ولا نتكلف معرفة ما لمس، لأن هذا تأكيد على ماذا؟ على عدم القول على الله بلا علم، وأن لا نتكلف ما لا نعلم. لكن ما معنى الكلام هذا في جملة؟ وضحه شيخ الإسلام بقوله، أقرأ عليكم توضيح هذه العبارة كما جاء في التسعينية، يقول فذكر أن ما دلت عليه الآية وما وصف من نفسه وما تحيط به قبضته، طبعا الكلام عن آية إيش؟ الزمر، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فقال شيخ الإسلام في توضيح عبارة ابن ماجشون يقول: فذكر أن ما دلت عليه الآية هو ما وصفه من نفسه وما تحوط به قبضته إلا صغر نظيرها منه. فذكر أن ما دلت عليه الآية هو ما وصفه من نفسه وأن هذا الموصوف منه نظيره منهم صغير. فإذا كان هذا عظمة الذي هو صغير بالنسبة إلى ما لم يذكر، فكيف بعظمة ما لم يصف بنفسه سبحانه وتعالى؟ هكذا التسعين الجزء الثاني 24. يعني الآن ولله المثل على الآن، لو أخذت لك مثلا يعني هباء أو شيئا يسيرا وجعلته في قبضتك، هذا الشيء الذي وضعته في قبضتك ألا يكون صغيرا جدا؟ شيء تحيط به قبضتك ألا يكون صغيرا؟ الجواب جزم أنه صغير جدا. فالآن انظر إلى هذه السماء على عظمها، هذه السماوات السبع ومسيرة كل سماء 500 عام وكتف كل سماء 500 عام، هذه السماوات كلها هي في قبضة الرحمن جل جلاله وتقدس أسماؤه، هي نظير ماذا؟ الهباء عندما تكون إيش في قبضة حديدة. هذا مما يبين لك عظمة الله سبحانه وتعالى وأن عظمته جل جلاله فوق ما يخطر بالبال أو يدور بالخيال. فإذا كانت هذه عظمة الله تعالى التي أخبر بها، فكيف بعظمته التي إيش لم يخبر بها؟ هذا مراده رحمه الله. طيب، قال رحمه الله: اعلم رحمك الله أن العصمة في الدين أن تنتهي في الدين حيث انتهى بك ولا تجاوز ما حد لك، فإن من قوام الدين معرفة المعروف وإنكار المنكر، فما بسطت عليه المعرفة فما بسطت عليه المعرفة وسكنت إليه الأفئدة وذكر أصله في الكتاب والسنة وتوارث علمه الأمة، فلا تخافن في ذكره وصفته من ربك ما وصفه من نفسه عيبا، ولا تكلفن بما وصف لك من ذلك قدرا. يعني هذا التعليق يسير، يعني هو الآن يقول ما جاء به الكتاب والسنة فلا تخاف ولا تخشى من إيش من إهماله. هذا ذكرنا بعبارة إمام أهل السنة أحمد لما قال: ولا نزيل عنه صفة من صفاته ماذا لشناعة شنعة. يجي واحد يشن علينا يقول أنت مشبه ومجسم، أبدا، هذا لا يمنعنا أن نقول هذه صفات الله. الله تعالى هو الذي أخبر عن نفسه، هو الذي أخبر عنه أن يسلم في كتابه، هو سبحانه وتعالى أعلم بنفسه من خلقه، ورسوله عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بربه عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر الجانب الذي دائما أؤكد عليه وهو أنك لا تتكلف، احذر من التكلف والخوف فيما لم تعلمه. قال رحم الله: وما أنكرته نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك ولا في الحديث عن نبيك من ذكر ربك، فلا تتكلفن علمه بعقلك ولا تصفه بلسانك، واصمت عنه كما صمت الرب عن نفسه، فإن تكلفك معرفة ما لم يصف من نفسه كإنكارك ما وصف منها. فكما أعظمت ما جحد الجاحدون مما وصف نفسه، فكذلك أعظم تكلف ما وصف الواصفون مما لم يصف منها. يعني يقول الباب واحد، الذين يعني ينكرون ما وصف الله، ينكرون صفات الله، نعم، حالهم كحال الذين يتكلفون ما لم يصف الله تعالى به نفسه، كلاهما يعني قد ضل سواء السبيل. فقد والله عز المسلمون الذين يعرفون المسلمون، يعني معنى قل المسلمون. فقد والله عز المسلمون الذين يعرفون المعروف وبمعرفتهم يعرف، وينكرون المنكر وبإنكارهم ينكر، يسمعون ما وصف الله به نفسه من هذا في كتابه وما يبلغهم مثله من نبيه، فما مرض من ذكر هذا وتسميته قلب مسلم، ولا تكلف صفة قدره ولا تسمية غيره من الرب مؤمن. وما ذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سماه من صفة ربه فهو بمنزلة ما سمى وما وصف الرب من نفسه. والراسخون في العلم الواقفون حيث انتهى علمهم، الواصفون لربهم بما وصف من نفسه، التاركون لما ترك من ذكرها، لا ينكرون صفة ما سمى منها جحدا، ولا يتكلفون وصفه بما لم يسمي تعمقا، لأن الحق ترك ما ترك وتسمية ما سمى. ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. وهب الله لنا ولكم حكما والحقنا بالصالحين. وهذا كله كلام ابن الماجشون الإمام. فتدبر وانظر كيف أثبت الصفات ونفى علم الكيفية موافقة لغيره من الأئمة، وكيف أنكر على من نفى الصفات بأنه يلزم من إثباتها كذا وكذا كما تقوله الجهمية أنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا فيكون. يعني هنا يعني كما تقول الجهمية أنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا فيكون هكذا، يعني البعض يقول فيكون ماذا؟ فيكون محدثا، فيكون محدثا. طيب نقرأ عند هذا ونكمل في درس قادم بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.